والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا وابنها آيه والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا وابنها الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون إن هذه واحدة وأنا ربكم فاعبدون إن هذه أمتكم أمة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون أولئك عنها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسنا لا يسمعون حسيسنا اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقى فهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب يوم نطوي السماء كطي السجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيد لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا